جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سائل يقول: ما حكم من اقترف الذنوب ثم يتوب ثم يعاود ارتكابها مرة أخرى ثم يتوب ويستغفر وهكذا منذ سنين، هل عليه شيء؟ إن كان صادقا في توبته يتوبها صادق، عازم على ألا يعود، نادم على فعله، يعلم الله ذلك من قلبه، فإن الله يغفر له ولا يهلك على الله إلا هالك. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن رجلا أذنب ذنبا ثم ندم واستغفر، قال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: عالم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له. ففعل ذلك مرارا، فقال في آخر الحديث: فليعمل عبدي ما شاء فقد غفرت له. ولا يدل هذا على أن هذا الحكم مطلق وأن العبد سيقال له ذلك، فقد تكون خصوصية وقد يتخذها الإنسان ذريعة ويظن أن ذلك طريق مفتوح، فإنك لا تدري هل تمكن من التوبة أو يختم لك بالذنب. ولكن جاهد نفسك أول واحرص على ألا تعود، لكن إن عدت فلا تقنط ولا تيأس من رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول السائل: هل العلم في هذا الزمان فرض عين أم فرض كفاية؟ العلم في هذا الزمان وفي كل زمان، العلم بما لا تعرف فيه حق الله عليك وكيف تعبده، هذا فرض عين دائم. وأما التزود والتوسع في طلب العلم من أجل أن تكون طالب علم لتعمل وتعلم، فهذا فرض كفاية، إذا استطعت فافعل واستعن بالله. وباب العلم والترغيب فيه مفتوح دائم، والأحاديث والآيات تدل على ذلك، وليس لذلك وقت محدد ولا زمن معين، وليس مقصورا على أحد. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. يقول السائل: رجل يريد الاكثار من الاستغفار فاستخدم سبحة طويلة وكل من مر به يراه يستغفر، فما حكم ذلك؟ الاستغفار بينك وبين الله، لا تجعل لك عدد ولا سبحة تعد بها ولا تحصي على الله، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب ويقبل الأعمال الصالحة ويثيبك على ما فعلت ويضاعف لك الحسنات إذا صدقت. وإياك أن تتظاهر بذلك فيؤدي بك الأمر إلى الرياء والسمعة، فاحذر أن يخدعك الشيطان ويزين لك ذلك. كن مخلصا صادقا بينك وبين ربك، فإن السر العمل كلما كان سرا فهو أفضل، سواء بالذكر أو بالأعمال، وسواء الأعمال البدنية أو المالية، كل ما كان عملك سرا فهو أحب إلى الله وأقرب للقبول وأقرب للإخلاص والكمال. فإن الله عز وجل من السبعة الذين ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. احرص على السر في جميع أعمالك، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. نعم. سبحانك اللهم ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى